والمرني على التربة وما حد من هالة جالة جني بالشمر والي صاعد صباب عالة حزن حرف فاصل راسة يومين فوق الثوم احشالة لو شفتو نام الجد ويدو سهل خيال ضل جنسة بلا يرى متقطي حتى وصال لا غفل ولا تفي لا غفل ولا تفي من ندمه ما في خيال.